حلقة الأنوار للنشيد والمسرح الإسلامي أقدم القدس تقبل قساما. القدس تقبل قساما من عز الدين. يا حماس شد الحيل واعتلي ظهور الخيل. شوف بطالك يا حماس دايما مرفوعين الراس الراس. يا يما اعطيني السيف الحق بهلي واخواني الحق بهلي واخواني. يا اخوي شد الهمي واسمع وصية امي خليك الاسد الغاضب وارفع راسك للقمه. يا اخوي شد الهمي واسمع وصية امي خليك الاسد الغاضب وارفع راسك للقمه. مهما عطينا عهودا وفينا اشعل عتم الليل بخيل يا تايب للقسام مشينا عربنا نرد الكيل بكيل. رجع لك يا بلادي راجع ما بنخاف قتلاهم في النار واحنا شهدانا في الجنة. لذلك عرضي ما بتأخر هيا الله بالحماس ورجال الكتائب دياب.